Book 2 39 شجرة بغرة تعطل السيارة ماشينر قطاغة أين توجد أقرب محطة وقود؟ بنزين يغخوبة نحبلاغر تدشت. بنزين يغخوبة نحبلاغر تدشت. معي عجل مبنشر. ماشينة شاقر قواغ. هل يمكنك تغيير الإطار؟ سي ماشينة شاقر قصف زبلب خوششتا سي ماشينة شاقو قصف زبلب خوششتا أحتاج عدة لترات ديزل س ديزل غستنبخ لتر زاولة سي شجاغ س ديزل غستنبخ لتر زاولة سي شجاغ ليس معي بنزين بالمرة بنزينر قوخو هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ كانيسترا أبتشغانا ويأ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ تدا تليفون سشيتيون سلاتشت Тыдэ телефон сыщитеон слэчэщт? Ахтаж ли хадамат сахаб ассияра? Эвакуатор сыщичал. Абхас ан караж таслих. Гацачэжбэ сылэху. لقد وقع حادث سيارة. ماشينة خر زوتجغخ. أين يوجد أقرب تليفون؟ تليفون نحبلاغر تدش. هل معك جوال؟ جيب تليفون زدبغا. نحتاج إلى مساعدة. أب أو تشيشاغ. أتصل بطبيب. فراتشم سوكيج. أتصل بالشرطة. بوليسيم سوكيج. رخصك من فضلك. وي دوكومنت خر خشتما. رخصك القيادة من فضلك. وي براوخر خشتما. رخصة السيارة من فضلك. وي تيخ باسبرت خشتما. Витех паспорт хуштма.